تعالى إن خير الناس الصالحين الذين اتبعوه هذا النبي والذين أشركوا الذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قلنا ثم حكم تعالى بين الخصوم الثلاثة المسلمين واليهود والنصارى في قضية إبراهيم عليه السلام، فقال إن أولى الناس أي أقربهم وأحقهم إبراهيم ابن المسابح الذين اتبعوه وسلكوا طريقه في حياته وبعد مماته، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكفى به فخرا هذه الإشارة إليه من رب العالمين. والذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن بعده، والله ولي المؤمنين ناصرهم وحافظهم وهو يتولاهم بالتأييد والتوفيق والتسديد والجزاء الحسن. وفي الآية أن المسلمين الحق بمتابعة إبراهيم الخليل عليه السلام والانتساب إليه لليهود والنصارى والمشركين وغيرهم. وفي استعمال المؤكدات في بيان الحكم في قضايا الاختلاف والصراع كما جرى التأكيد في الآية بهن واللام في قوله للذين، وفيها تشريف الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالإشارة إليه في قوله وهذا النبي، واستعمال اسم الإشارة للقريب يدل على قرب النبي محمد من ربه عز وجل. وهو أقرب الناس إلى الله منزلته. وفيها أن طريق الإيمان واحد يدخل فيه السابقون واللاحقون من أتباع إبراهيم عليه السلام في عصره كإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن بعدهم من أولاد المؤمنين، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعوه بإحسان ومن سار على هدي من يوم الدين. وفيها أن الإيمان يستلزم قبول والإذعان واتباع كل الشريعة. وفي الآية بيان الولاية الخاصة التي تقتضي تيسير الأمور وإصلاح الشأن والنصرة والحفظ والإكرام وحسن الثواب، وهذه لا تكون إلا للمؤمنين. وفي الآية تفاضل الناس في الأولوية والولاية، فهناك من هو أشد بالاتباع وأحق بالولاية لأن الولاية درجات. وفيها شرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه لكونه أولى الناس إبراهيم الذي تتنازعه الأمم. إبراهيم عليه السلام الذي تنازعته الأمم، وفيها أن من كان أكمل إيمانا فولاية الله له أكمل، لأن الحكم الولاية المعلق بوصف، لأن الحكم وهو الولاية المعلق بوصف وهو الإيمان يزداد قوة بقوة هذا الوصف الذي علق عليه الحكم. وفيها أن الإيمان بالله هو طريق ولاية الله. فجعل الله الإيمان به سببا لولايته. وفي الآية أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أقرب إلى شريعة إبراهيم الخليل من غيره من الأنبياء، وشريعة بعد إبراهيم الخليل كانت أسهل وأسمح من شريعة موسى عليه السلام مثلا، والتي كان فيها تكاليف صعبة بسبب عناد بني إسرائيل، وفيها أن الاتباع هو الدليل على صحة التولي. التولي ممكن تفهم بمعنيين، التولي نقص فيها الموالاة، والتولي ممكن تفهم أن التولي يعني الإعراض. وطبعا هنا نقول أن الاتباع والدليل على صحة التولي يعني على صحة الموالاة. ومن يتولى الله ورسوله يتولى فهو يحب ويناصر ويتبع ويدين. فإذا الاتباع هو الدليل على صحة الموالاة، طيب هذا كان بالنسبة للآية في قوله تعالى: إن أولي الناس إبراهيم للذين اتبعوه. الآن وصلنا إلى قوله تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه بمناسبة القصة التي مذكورة هنا في صحيح البخاري أن زيد بن عمرو بن نفيل، هذا طبعا كان من المرشدين في الجاهلية، خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، لأنه كان في وقت ليس فيه نجس. زيد بن عمرو بن نفيل كان في وقت في زمن فترة فترة تفتح قصور الوحيد، لا في انقطاع ما في نبي، لكن الرجل كان على السفر وكان يسأل عن الدين، يريد ان يعرف هل هناك دين صحيح ولا لا. طريقة العبادة لابد لها من دين. يعني الواحد ممكن يعرف الله وممكن يعتقد أنه واحد لا شريك له وأنه خلق السماوات، لكن كيف يعبده؟ فهو يريد أن يعرف الدين حتى يعبد الله به. فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينه، فقال إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني. فقال لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. اليهود مغضوب عليهم، غضب الله عليهم، قال إن دخلت معنا فتأخذ نصيبك من غضب الله. فقال زيد ما أترك إلا من غضب الله. كيف أترك في الدين؟ قال ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا وأن لا أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. يعني هذا اعتراف عالم يهودي زيد بن عمرو بن مكي أن إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا وأنه لم يكن يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله، يعني قال له إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني. فقال النصراني لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. الله لعن النصارى، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل عن سيدنا داود وعيسى، لعنوا بما قال. المهم الله غضب على اليهود ولعن النصارى. فقال النصراني دخلت معنا لازم تاخذ نصيبك من لعنة الله. قال زيد ما اقر الا من لعنة الله ولا احمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا ابدا وأنا استطيع. فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قوله في إبراهيم عليه السلام خرج خلاص، يعني هو ممكن يكون راح للشام يدور على دين زيارة العرب شد ما فيه. فلما يعني ذهب القوم رأى ما عندهم خرج منهم، فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. طبعا هذا يدل على سلامة فطرته الحديث فيه قوله يسأل عن الدين ويتبعه، فيريد أن يدين الله ويعبده بالدين. فلقي عاليا من اليهود حصل ذلك، طبعا لما زيد بن عمرو بن نفيل صار متبع لملة إبراهيم بين قريش كان ينهاهم عن الشرك. يعني هو وإن كان لا يعرف تفاصيل العبادة لكن يعرف أن هذا الذي يفعلونه من عبادة الأصنام حرام وشرك، فكان ينهاهم ويجاهدهم. لا شك أن قريش موقف من موقف عداء، ولذلك جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لقي زيد بن عمرو وسأله: ما لي أرى قومك قد شنفوا عليك، يعني أغضبوك، يعني قريش، طبعا زيد بن عمرو بن القيل ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام نبيا متابعه، كان موحدا في الجاهلية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام التقى به وسأله، قال: ما لي أرى قومك قد شنفوا عليك، يعني أغضبوك. فقال: خرجت أبتغي الدين، فقدمت على الأحبار فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به. وأكمل القصة، ولقي عالما من النصارى وقع قال في حجر حديث بن خالد، قال لي شيخ من أحبار الشام: إنك لتسألني عن دين ما أعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخا بالجزيرة. قال: فقدمت عليك، فقال: إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك وجميع من رأيتهم في ضلالهم. في رواية الطبراني: وقد خرج في أرضك نبي أو هو خارج. فإذا هذا الحبر الذي ذهب ووجد لقيه، يعني في ضمن التحري والبحث عن الحق، البحث عن الحق أحيانا تصير رحلة طويلة فيها انتقال بين بلدان وأشخاص حتى يصل إلى نتيجة. فهو الآن لما يعني عرف اليهودية على باطل والنصرانية على باطل، فإن يقول يعني من باقي على الأرض الآن يعني يعبد الله ولا يشرك به شيئا؟ قالوا له: في واحد شيخ بالجزيرة. طبعا كلمة الجزيرة ليس مقصود بها هنا في الجزيرة في العرب، تطلق الجزيرة ويراد بها منطقة في بلاد بين بلاد الشام والعراق، يقال لها الجزيرة، تطلق على عد على يعني أكثر من منطقة. وليس فقط جزيرة العرب. فالمهم لما التقى به قال له: إنك لتسألني عن دين ما أعلم أحدا. طيب لما التقى بهذا الشيخ اللي في الجزيرة قال له: إن الذي تطلبه، يعني أنت تبحث عن دين يعبدون الله، إن الذي تطلبه قد ظهر ببلادك وجميع من رأيته في ضلال. وفي رواية الطبراني: وقد خرج في أرضك نبي أو هو خارج. فيبدو أن هذا الشخص آخر واحد لقي زيد بن عمرو بن الخيل عنده علم من الكتاب، يعني عنده وصف النبي عليه الصلاة والسلام، وصف الأرض التي يخرج بها، ووصف الوقت الذي يخرج. لذلك قال له: إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك، أو تجد الآن من مكة من الحجاز تدور على دين عندك، ترجع الآن، هذا وقت ظهور النبي. قال: وقد خرج في أرضك نبي أو هو خارج، فارجع وصدقه وآمن به. قال زيد: فلم أحس بشيء بعد. فالآن يعني ظاهر هذا أن زيد بن عمرو بن الخيل لما كلمه النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل النبوة، قبل البعثة. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى الشرك الذي عليه قومه، ما كان يعجبه هذا، وذهب يتحنث في غار حراء قبل أن يقتل. فهو يتفكر ويتأمل ويتدبر، ولم يكن النبي لم يفعل. لفت نظر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل زيد بن عمرو المخيم خالف لقريش، وبينه وبينهم عداوة، فقال له: ما لي أرى قومك قد شلفوا عنك. هذا قبل البعثة، هذا الكلام قبل البعثة. ما لي أرى قومك قد شلفوا عنك فالغضب. فخرج زيد إلى الشام يطلب الدين، آخر واحد لقيه قال له: إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك، قد خرج في أرضك نبي أو هو خارج، أرجع وصدقه وآمن به. قال زيد: فلم أحس بشيء بعد. معناها ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام نبيا، ممكن عرفه قبل النبوة وصار في الحوار، ما أدركه النبي. يقول ابن حجر رحمه الله: قلت وهذا مع ما تقدم على أن زيد رجع إلى الشام فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فسمع به فرجع ومات. يعني إذا أردنا أن نجمع بين هذا وما تقدم معناه سنقول أنه راح وبحث عن أديان الشام ورجع إلى مكة وحاور قريش وكان مختلفا ولقي النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعث وسأله عن سبب عداوة قريش له وأخبر أنه ذهب إلى الشام يبحث عنه. بعدها رجع زيد مرة أخرى للشام يبحث، فأخبره هذا آخر واحد لقي أن النبي سيظهر في الحجاز أو في مكة، ظهر ببلادك، فرجع ومات، ما تمكن من لقاء النبي عليه الصلاة والسلام ما تمكن من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أنه ظاهر آمن، يعني ممكن يكون البعثة على وشك، فزيد مات تقريبا على وشك البعثة، ولا لو كان بعث النبي عليه الصلاة والسلام وجاءه زيد بن عمرو وبايعه وآمن به تبعه، لكن هو عرف أن هذا وقته فهو رجع ينتظر من هو، ينتظر خروجه ويبحث عنه. ونحن نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث ما كان أمره مشهورا بين الناس، كان خفي، يعني في ظاهرة نزل عليه جبريل ورجع بلغ خديجة، خديجة بلغت ورقة من وقت، ثم بعد ذلك يعني عرف الصديق بالأمر وعلي بن أبي طالب، فالمسألة كلها كانت في فم واحد بس. فمن المحتمل إذا أن زيد بن عمرو المخيم لما أدرك، لما عرف المعلومة هذه أنه ثم هذا النبي سيخرج من بلده، رجع من الشام على أمل أن يلتقي بهذا النبي، ولكن إما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أرسل إليه، لم يكن بعث أصلا، أو ممكن يكون على يعني أول المتبع الوحيد، ولكن ما عرف أمره، فيكون بناء على هذا زيد مصدق للنبي هنا لينوي أن يتبعه، ولكن لا يدري هما. طبعا هذا رجل موحد، يعني الذي عرف من الحق اتبعه، ايش كان يعرف من الحق؟ ان الله وحده لا شريك له، وان هذا الذي يفعله هو اهل الجهل والشرك، وان الدين يعني دين التوحيد، دين إبراهيم ودين التوحيد. فإذا زيد بن عمرو بن نصير على دين من على دين إبراهيم. ليش؟ لأن اليهودية لا يمكن اتباعها، النصرانية لا يمكن اتباعها، محمد صلى الله عليه وسلم ما ظهر. إذا زيد بن عمرو نصير على دين من؟ متبع لمن؟ لملة إبراهيم. داخل في قوله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. للذين اتبعوه. وبالمناسبة هذا الرجل كان له نقاشات مع الكفار، وكان له أعمال عظيمة. يقول البخاري: وقال الليل كتب إلي هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قال: رأيت زيد بن عمرو بن نخيل. من الذي يتكلم الآن؟ أسماء بنت الصديق. طبعا أسماء أكبر من عائشة. رأيت زيد بن عمرو بن نخيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. طبعا قريش كانت تزعم انهم يتبعون ابراهيم الطبيب، لكنهم يزعمون يدعون، فكان يقول له: والله ما منكم على دين ابراهيم غيره. وكان يحيي الموءوده، يقول للرجل اذا اراد ان يقتل ابنته: لا تقتلها، انا اكفيك مؤنتها. فياخذها، فاذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت تفيتك مؤنتها، إما أن يستمر بالإنفاق عليها ولا تأخذ منك بعد ما تكون. هذا الرجل يعني يقول: ما منكم على دين إبراهيم غيري. في رواية كان يقول: إلهي إله إبراهيم، وديني دين إبراهيم. ما عنده إلا هذا الذي وصف من الحق. وفي رواية: كان قد ترك عبادة الأوثان، وترك أكل ما يذبح على النصب، يذبح الصنم، يذبح ما يأكل. وفي رواية إسحاق: وكان يقول: اللهم لو أعلم أحب الوجوه إليك لعبدتك به. لو أعرف طريقة أعبدك فيها كانت يعني قمت بها. اللهم لو أعلم أحب الوجوه إليك لعبدتك به، ولكني لا أعلم. ثم يسجد على الأرض براحته. يعني هذا كذا واحد يبغى يعبد بس ما يعرف، يسجد على الأرض براحته. هذه يعني قصة رجل يبحث عن الحق، وكان على زمن قريش والنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، واتبع إبراهيم الخليل، ما اتبع اليهودية ولا النصرانية، اتبع دين إبراهيم الخليل. فهو له نوع من العلاقة بالآية في قوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. طبعا هو الآن قال: باب حديث زيد بن عمرو بن نخيل. حدثني محمد بن بكر، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبه، حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نخيل باسفل بلدح قبل ان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، طريق واضح نص قبل النبوة. ثم البخاري هذا السند طبعا السند سند البخاري. ثم البخاري قال موسى حدثني سالم ثم وقال ليس كتب إليه شيء. فاثنين الأولى فالأول متصل يعني السند متصل، الثاني والثالث معلق. فالأول المتصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي يزيد بن عمرو بن قيس في أسفل بلدح. بلدح مكان في طريق التنعيم وادي، في طريق التنعيم يعني قرب مكة. قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة الأكل. قال ابن بطال كانت السفرة للنبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكل منها، فقدمها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن عمرو فأبى أن يأكل منها، وقال مخاطبا لقريش الذين قدموها أولا أنا لا إنا لا نأكل ما ذبح على أنصار. قال الحجر وما قاله محتمل لكن لا أدري من أين لم الجزم بذلك، فإني لم أقف عليه في رواية أحد. طبعا الجزم بإيش؟ لأن الرواية فقدمت النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منه. ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. فكان بينه وبين قريش نقاشات، كان ينكر عليهم شركهم، ينكر عليهم شركهم. والأنصار ما نصب حول الكعبة من الأصنام والأوثان والأحجار التي كانوا يعبدونها ويذبحون لها. والنبي عليه الصلاة والسلام قيل أنه كان لا يأكل ما يذبحون على الأنصار ويأكل ما عدا ذلك ولو ما ذكر اسم الله عليه، لأن الشرع لم يكن نزل بعد، بل لم ينزل الشرع بمنع ما لم يذكر اسم الله عليه إلا بعد المبعث مدة طويلة. وبالتالي فإن النبي عليه الصلاة والسلام وزيد بن عمرو الوحيد، النبي قبل البعثة عليه الصلاة والسلام وزيد بن عمرو الوحيد متفقين على عدم الأكل مما ذبح على النصر. يقول وقع في حديث زيد سعيد بن زيد الذي قدمته وهو عند أحمد، وكان ابن زيد يقول عذت بما عاذ به إبراهيم ثم يخر ساجدا للكعبة، فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة كان اسمه زيد بن محمد طبعا، وهما يأكلان من سفرة لهما فدعياه فقال يا ابن أخي إني لا آكل مما ذبح على النصب. قال فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مما ذبح على النصب من يومه ذلك. يعني من وين تعلمها؟ من زيد بن عمرو بن الخطاب، لأنه كان قبل البعثة ما عنده علم. ويقول في حديث زيد الحارثة عند أبي علي والبزار وغيرهما قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من مكة وهو مردكي، فذبحنا شاة على بعض الأنصار فأنضجناها، فلقينا زيد بن عمرو فذكر حديثه طولا، فقال زيد إني لا آكل مما لم يذكر اسم الله عليه. قال الداودي كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث يجانب المشركين في عدد، لكن لم يكن يعلم ما يتعلق بأمر الذبح، وكان زيد قد علم ذلك من أهل الكتاب الذين لقيهم أن شيء مذبوح الصنم مات. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من بعدها النبي عليه الصلاة والسلام صار ما يأكل أي شيء ذبح في المسجد. قال السهيل فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أولى من زيد بهذه الفضيلة. لو قال واحد طيب ما كان يعني يعني إنه ليش ما هو أليس من الأجدر أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو أجدر بأن يعلم هذه المعلومة من زيد؟ يقال طبعا ما كان نبي، ما كان نبي، ما وحي إليه. فالجواب أنه ليس في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أكل منه، وعلى تقدير أن يكون أكل، فزيد إنما كان يفعل ذلك برأي يراه لا بشرع بلغه، وإنما كان عند أهل الجاهلية بقايا من دين إبراهيم، وكان في شرع إبراهيم تحريم الميتة لا تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه، وإنما نزل تحريم ذلك في الإسلام. والأصح أن الأشياء قبل الشرع لا توصف بحل ولا بحرمة، فلا يقال عنه حلال ولا حرام قبل الشرع، قبل ما تجي أدلة ما يقال حلال ولا حرام. لأن أهل فترة انتظار ينظر إيش راح يعني، ما هل سيأتي حكم بهذا أم لا، وما هو الحكم. قال مع أن الذبائح لها أصل في تحليل الشرع، واستمر ذلك إلى نزول القرآن، ولم ينقل أن أحدا أو لم ينقل أن أحدا بعد المبعث كف عن الذبائح حتى نزلت الآية. قلت وقوله إن زيدا فعل ذلك برأيه أولى من قول الداود أنه تبقاه عن أهل الكتاب، فإن حديث الباب بين فيما قاله فيما قال الصهيب، وأن ذلك قاله زيد باجتهاده لا بنقل عن غيره، ولا سيما زيد ويزيد يصرح عن نفسه بأنه لم يتبع أحدا من أهل الكتاب. إذا لو قال واحد هو رأي زيد ما يأكل من ذبح على المسجد، هذه معلومة أخذها من أهل الكتاب أو من أحد من الرهبان والأحبار، ولا هذا اجتهاده؟ فهو ابن حجر يوجه أن هذا اجتهاد. إذا كنا يعني لا نعبد إلا الله، وأنه هذه عبادة الأصنام شرك، فمعنى ذلك هو اجتهاد أن الذي يذبح الصنم لا نعبد. طبعا لها في اجتهاد عظيم في وقت تتخيل الآن وقت ما في شيء، ما في كتاب، ما في نبي، يكون يتوصل لهذه النتيجة وحده عظيم. طيب ولا سيما وزيد يصرح عن نفسه بأنه لم يتبع أحد من أهل الكتاب، وقد طرح في القاضي عياض في الملة المشهورة في عصمة الأنبياء قبل النبوة إنها كالممتنع، لأن النواهي إنما تكون بعد تحليل الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متعبدا قبل أن يوحى إليه بشرع من قبله وعلى الصحيح. يعني هل هو كان أو لم يكن متعبدا؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه كان على دين اليهودية؟ لا، على دين النصرانية؟ لا. يعني هل كان له دين؟ هل كان يدين بدين معين؟ الجواب لا، ما كان متعبد بدين معين قبل أن يوحى إليه، قبل أن يوحى إليه بشرع. فعلى هذا فالنواهي إذا لم تكن موجودة فهي معتبرة في حقي والله أعلم. فإن فرعنا على القول الآخر فالجواب عن قولي ذبحنا شاة على بعض الأنصار، فيحتاج الآن يعني إلى جواب أنه كيف زيد بن حارثة والنبي عليه الصلاة والسلام ذبح شاة على بعض الأنصار، الرواية المتقدمة، وكيف نجيب عنها؟ طيب فقال فالجواب عن قولي ذبحنا شاة على بعض الأنصار يعني الحجارة التي ليست في أصنام ولا معبودة، إنما هي من آلة الجزار التي يذبح عليها، لأن النصب في الأصل حجر كبير، فمنها ما يكون عندهم من جملة الأصنام فيذبحون له وعلى اسمه، ومنها ما لا يعبد، ما لا يعبد بل يكون من آلات الذبح فيذبح الذابح عليه لا للصنم. فيذبح الذابح عليه ليرحم. يعني هذا تخريجه على قضية، يعني كيف نفهم رواية أنهم ذبحوا غير حارث النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، ذبحوا على نصب، فقال يعني ذبحوا على الحجر كآلة وليس ذبحوا عليه كصنم يتقربون به إلى الصنم. ونحن نعرف أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة ما كان يعني وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم، قال تعالى ووجدك ضالا فهدى، ما كان يعني ما كان على الدين حق واللي تعبد به ما كان في شيء. طيب إذا هذا بالنسبة لقصة زيد بن عمرو بن الخطيب وعلاقتها بقضية بقوله تعالى إن أولى الناس إبراهيم الذين اتبعوا. بالنسبة لقوله تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ويضلون إلا أنفسهم ويشعرون، طبعا هذه الآن انتقال من قصة إبراهيم عليه السلام إلى بيان موقف أهل الكتاب من المسلمين. والآيات كما نعرف هي 81 إلى 83 فيها بيان أو الرد على نصارى نجران المفتى الذين جاءوا، لكن هذه آية تبين ما هو موقف أهل الكتاب من المسلمين وعداوتهم لهم وما هي المشاعر التي يخفونها ويكنونها تجاه المسلمين. فقال ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونه وما يضلون إلا أنفسهم ويشعرون، ثم رجع الحديث موجه إلى أهل الكتاب، يا أهل الكتاب إن تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره تعلموا، يعني هذه خطة للتشكيك. فهم من جهة المشاعر ودوا لو يضلون، ومن جهة المؤامرة وال يعني العداوة للمسلمين عندهم خطة آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، وهي الآن تنفذ. يجيك واحد نصراني ثاني يدعي الناس دخل في الإسلام وأنه كذا كان، طيب بعد كم يوم أو فترة شهر مثلا يقول لا خلاص رجعت للنصراني، أصلا هذا طلع دين طلع النبي ما كان هذا موجود ضمن دين، طلع أنه فيه مصائب ومشاكل وأشياء. فهي خطة يعني إظهار بعض النصارى بعض الكفار يقول أظهر الإسلام وبعدين ارجع على وسائل الاعلام وصدق انك اني اكتشفت الاسلام. فليش يقول لعلهم يرجعون، لعل المسلمين يرجعون عن دينهم يشككون المسلمين في دينهم. ولذلك قال تمسك اهل الكتاب بالباطل، وقال الطائفة من الذين امنوا من اهل الكتاب امنوا الذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره ولعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينهم. فالموالاة عندهم موالاتهم لمن تبع دينهم. قال ابن كثير ولا تطمئنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم، ولا تظهروا ما بأيديكم من المسلمين فيؤمنوا به ويحتج به عليكم. طيب وإلى آخر الآيات التي فيها طبعا توجه الكلام إلى أهل الكتاب والرد عليهم وعلى مزاعمهم وبيان العدل معهم، لأن يعني قوله تعالى ومن أهل الكتاب من تأمنوا بالقنطار يؤدي إليك، يعني عندهم بعضهم عندهم أمانة، ومن أهل الكتاب بعضهم، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. فبين يعني من العدل بين أن بعضهم عنده أمانة ولكن من ناحية الدين. قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ما يتحرجون من أكل أموالنا وبالذات اليهود. ليس علينا في الأميين يعني العرب سبيل، يعني ما علينا حرج لو لو لو أكلنا أموالهم، لو أكلنا أموالهم فيعتقدون حل أموالهم كما يفعلون من نهب، من نهب المسلمين، ما هو فقط شهوة مال، مستند إلى حكم عندهم يؤمنون به، لأنهم يرون دينا استحلال أموالهم. وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ما علينا حرج، هذول الأميين العرب هؤلاء أصلا أموالهم حلال عليهم، لو سرقناها، لو غصبناها، لو نهبناها، استولينا عليها بالقوة، ليس علينا في الأميين سبيل. فإذا هذا من يعني مستند إلى اعتقاد عندهم فينا وموقفهم من الأموال التي في أيدينا. طيب سنأتي على هذا المشروع الله تعالى، وهو يعني تفسير الآيات بعد هذا. قال الترمذي رحمه الله بعد ما بين الرخصة في لبس الحرير في الحرب، قال حدثنا أبو عمار حدثنا فضل بن موسى عن محمد بن عمرو حدثنا واقف بن عمرو بن سعد بن معاذ قال قدم أنس بن مالك فأتيته فقال من أنت؟ فقلت أنا واقف بن عمرو بن سعد بن معاذ. قال فبكى فقال إنك لشبيه بسعد، وإن سعدا كان من أعظم الناس وأطولهم، وإنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة من ديباج منسوج فيها الذهب، فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقام أو قعد فجعل الناس يلمسونها فقالوا ما رأيناك اليوم ثوبا قط، فقال أتعجبون من هذه؟ لمناديل سعد في الجنة خير مما ترون. حديث هذا حديث حسن صحيح. الآن القصة صارت بين من ومن؟ واقف بن عمرو بن سعد بن معاذ، حفيد، حفيد سعد بن معاذ، مع من؟ مع أنس بن مالك. طبعا أنس بن مالك رضي الله عنه عمر قريب قريب المئة، وكان ممتعا بحواسه وماله وفير و له أولاد كثر، يعني كم حدثته ابنته أمينة أنه دفن لصلب مقدم الحجاج البصرة كم؟ 100 على يعني مات طفل، يعني مات مات من صلبه، أدرك وفاة 100 من صلبه اللي ما ماتوا كم؟ ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو له بالبركة في الأهل والمال، يدعو له بالبركة في الأهل والمال، وكان له بستان يحمل في السنة مرتين، مفاتيح تحمل في السنة مرة. المهم يعني أنس بن مالك عمه رضي الله عنه، فلقي حفيد سعد بن معاذ، ف لما التقى به، لما التقى به قال قدم أنس بن مالك فأتيته. طبعا كان إذا دخل البلد يقوم يأتوا إليه الناس، لما يذكر واحد من الصحابة أو رواة الحديث أو علماء البلد يأتون إليه. فلما يعني دخل أنس بن مالك البلد جاء إليه واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، فأنس قال من أنت؟ وشاف الشكل، شاف شكل، قال من أنت؟ قال أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. قال فبكى، طبعا بكى أنس بن مالك رضي الله عنه لأنه تذكر ما كان من أمر سعد بن معاذ. سعد بن معاذ قصة مؤثرة جدا، ولما جرح في الخندق ورجعوا إلى خيمة في المسجد و هناك يعالج من جرحه، يعني كاد أن يبقى خلاص الجرح تقريبا انتهى خلاص انضرب، لكن دعا الله أن يجعلها شهادة، ألا يحلها إلا الشهادة. وإن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقي له، وإن كنت خلاص ما عاد قريش مهزوم ما عاد باقي شيء فاحجرها واجعل موتتي فيها شهادة على الجرح هذا، حتى ما يفوت أثر الشهادة ويكون قتل بسبب جرح المعركة، يعني من قتله الأعداء أو شيء، فكان يريد أن يكون موت فيها لئلا يفوت أثر الشهادة. فطبعا كان موقف مؤثر جدا، كيف يعني لما حكم باليهود أن تقتل مقاتلته تشفى لسام وذراريه، مع أنه كانوا حلفاء معه، وحكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 أرقعة. فالمهم قصة كان معتاد مؤثرة. فلما يعني قال هذا أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ بكى أنس وقال إنك لشبيه بسعد، وإن سعد بن معاذ كان من أعظم الناس وأطولهم، من أعظمهم رتبة بين المسلمين وأطولهم في الجسم، وإنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة من ديباج منسوج فيها الذهب. طبعا كان النبي عليه الصلاة والسلام يهدى إليه من عظماء ملوك من أمراء، يعني كانوا على عادة يعني من باب المصانعة، حتى الواحد يأمن في الآخر يرسل هدايا إذا الواحد يريد أن يطمئن الآخر أو هو أيضا يأمن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كان حوله ناس يعني من يعني ملوك أمراء أهل القبائل كذا، أكيدر دومة الجندل المقوقس، واللي في الإسكندرية، واللي في اليمن، واللي في البحرين، واللي يعني كان فيه أو حوله، فكانوا يرسلون إليه هدايا. يقول بعث إليه جبة من ديباج منسوج فيها الذهب. طبعا ديباج يعني حرير منسوج فيها الذهب. طبعا ممكن واحد يقول كيف النبي عليه الصلاة والسلام يلبس حرير كيف؟ فنقول هذا قبل نزول تحريم الحرير على الرجال. طبعا ما يمكن يأمرهم بشيء يخالفهم، ينهاهم عن شيء يخالفهم دائما. فالنبي عليه الصلاة والسلام لبسها الجبة هذه لبسها، فلما يعني ظهر بها أمام الناس صعد المنبر أو قعد عليه كانت هذه أعجوبة، لأن الحرير الطبيعي هذا في مينه ومنسوج بالذهب، يعني هذا شيء عجوبة. طبعا أهم ما يتميز به الحرير الطبيعي اللين، فجعل الناس يلمسونها. طبعا هو ممكن كل ما لامس جسد النبي عليه الصلاة والسلام جسده الشريف يجوز التبرك به لانتقال البركة إليه، لكن هذه أيضا غير قضية التبرك، يعني قضية اللين الملمس والشكل العجيب، فجعل الناس يلمسون ويتعجبون من لينها. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم يقولون ما رأيناك اليوم ثوبا قط مثل هذا، ما شفنا. فقال أتعجبون من هذه؟ لمناديل سعد في الجنة خير مما ترون. المناديل جمع منديل، والمنديل معروف ما يحمل في اليد للوسخ والامتهان، تمسح شيء تنظف شيء منديل. فالجنة فيها مناديل، أيوة فيها مناديل، الدنيا هذه فيها مناديل. طيب كيف المناديل في الجنة؟ قال لمناديل سعد في الجنة خير مما ترون، فذكرهم بأخيهم سعد بن معاذ، وذكرهم بنعيم الجنة، وأخبرهم أن سعد له مناديب في الجنة، وأن مناديب سعد ألين من هذه. وطبعا مناديب الجنة حرير، ولباسهم فيها حرير. طبعا من الأدلة على قضية التبرك بملامس الجسد الشريف؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له جبة، فيما رواه مسلم قالت هذه عائشة تقول، أو في الباب عن أسماء بنت أبي بكر، أخرجه مسلم بلفظ أنها أخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية، مصنوعة كسروان، لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، وقالت الديباج الخير، وقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة، فلما قبضت قبضتها. فإذا أسماء أخذتها من عائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. فكل ما لامس جسده الشريف عليه الصلاة والسلام يتبرك به. وليش؟ لأنه مس الجسد الشريف، فإذا البركة انتقلت. الآن طبعا الآن يزعمون آثار النبي عليه الصلاة والسلام، شعر مدري وين، وشعر مدري فين، وسيف مدري، وهنا وجبة، أو يعني ترس ودرع وكذا، ويقولون نتبرك بها. قريبا جابوا شعرة في عكا، وأقبل المصلون عليها هؤلاء ويتمسحون. المشكلة طبعا احنا ما ننكر ان كل ما دام في الجسد الشريف يتبرك به، لان النبي عليه الصلاة والسلام نفسه مبارك يبرك، فبقية الماء الذي شربه يتوقف، والمكان ما شرب من الإناء تجي عائشة وتحط نفس المكان، وإذا نهش من لحم نفس المكان، وإذا لبس شيء يؤخذ يتبرك، وعرقه يتبرك، بقية ماء الوضوء طيب. لكن الآن إيش يثبت لنا أنه هذه الشعرة هي شعرة نبوية؟ ولذلك ما بقي من الآثار النبوية شيء موجود. يعني شيء لامس جسده الشريف قطع، نحن نعرف قطعنا، فمن جهة التبرك نحن نقره، أصل مثلا نقره، بس نقر مو أي شيء يتبرك، أي براط وأي شجر وأي جدار وأي قائد وأي هي الأشياء، يعني ما تسري مثل الكهرباء. يقول هو بما أن جسده في الأرض، إذا الآن انتقل للتراب، التراب انتقل للأرض، الأرضية انتقلت للفوق، وهذه انتقلت للبلاط، والبلاط الرخام اللي في الحرم انتقلت إلى الحديد، والحديد انتقل إلى كذا، وهذا انتقل، لأنك لو كل كذا تطلع كل الأرض، حتى لو رجعت ورحت على الأرجنتين خلاص منتصل العملية إلى القطب الشمالي، كل الدنيا كلها منتصلة. فهي مو هذا الذي يتبرك به، وإذا كان جاز التبرك بكل الأرض، يتبرك بما لامس جسده الشريف مباشرة، عرقه، شعره، كل شيء، لعاب، أي، لكن وينه؟ هل في شيء يثبت أنه هذا إناؤه، وهذه جبته، وهذا شعره، وهذا سيفه؟ ما في إثباتات. وبما أن الصوفية والضلال في هالجانب يعني داخلين بقوة، ممكن أي واحد يحط لك شعره ويقول هذه شعره، يجيب لك اي اناء خزفي فخار كذا شيء قديم، يقول هذا الاناء اللي شرب منه، ويلا اثبت انك فهو اللي عليه اثبت. ولذلك نقول ما يجوز التبرك الان بشيء، لانه ما عندنا ولا دليل او بينه انه هذا هو الذي استعمله مباشره عليه الصلاه والسلام. شرب من اكل فيه لبسه معنا. وكل اللي يقولوا في تركيا واللي يقول في كذا في كل متحف كذا متحف واللي كل كلام بلا دليل ولا برهان ما في. ولذلك لو قال واحد نتبرك نقول ما يجوز، لأن ما عندك ولا شيء ثابت، ما عندك شيء ثابت. يقول السؤال هل يجوز لشخص أن يلقب نفسه بسلفي؟ أولا نقول هو سماك هو المسلمين، يعني الاسم العام لنا المسلم، مسلم أنت إيش؟ مسلم. لكن لما كثر أهل البدع وخرجوا صارت كلمة مسلم ما تكفي، لأن المرجئ يقول أنا مسلم، والأشعري يقول أنا مسلم، والقدر يقول أنا مسلم، والجبري يقول أنا مسلم، والرافض يقول أنا مسلم، كلهم يقول أنا مسلم صح، والدرزي يقول أنا مسلم، فصارت الكلمة ما تكفي للتعريف بالحق. ولو أن الناس واقين على الحق على كان خلاص كلمة مسلم كافية، خلاص أنا مسلم خلاص معروف إيش هو الإسلام. ولذلك دعت الحاجة في يعني عهد المبكر إلى أن يميز أهل السنة أنفسهم بهذا الاسم، أهل السنة، فتمييزا لهم عن أهل البدعة وتمييزا لهم عن هذه الطوائف الضالة. وحاول كثير من الطلاب أن يقولوا إنهم من أهل السنة، يقولوا نحن من أهل السنة، فصارت كلمة سلفي مثلا تعني اتباع السنة واتباع السلف في تفسيره للقرآن والسنة. لما صار كل واحد يفسر القرآن والسنة من الضلال يعني ممكن يفسر هذا، فصرنا نحتاج يعني وآراء، كل واحد يطلع بآراء جديدة، صرنا نحتاج إلى ضبط. يعني أن تفسير القرآن والسنة أو القرآن والسنة على فهم من، القرآن والسنة على فهم من، على فهم السلف، فصارت كلمة سلفي هي نوع من التمييز بين المنهج الأصيل والإسلام النقي الصافي وبين الخلف الذين يعني أصحاب البدع، الشبهات، الأهواء، الآراء المريضة، الحرافات وهكذا. فصارت كلمة سلفي هي نوع من التفريق والتمييز بين الذي يتبع منهج السلف أهل الحق أهل السنة وبين غيره من الأحدث خلف أحدث تدعو. فأصلا ما كنا نحتاجه من القديم، ما كنا نحتاجه من السلف، لكن لما كثرت الأهواء والبدع كيف هو تميز كيف نظامين، فأطلقت يعني أهل السنة والسلفيين للتمييز بينهم بين أهل البدعة وأصحاب المناهج والآراء يعني الضالة وما ابتدعه المتأخرون أو من الخلف من آراء مخالفة لمنهج السلف. فهذه يعني هذا الإطلاق للحاجة حاجي وليس يعني ابتداء، نحن ما احتاج نقول خلاص مسلم مسلم فهم، لكن هذا نشوف اللي صار ناس ينتسبون للإسلام وهذه أفعالهم واعتقادهم. ما رأي شيخ توحيد الحاكمية في القسم الرابع من أقسام التوحيد؟ لا، هو شوف، الحاكمية المقصود به أن الحكم لله، هذا داخل في أي نوع؟ إيش؟ ما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الله بأفعاله. ما هو توحيد الألوهية؟ توحيد الله بأفعال العباد. توحيد الربوبية يعني أنه الرب المالك المتصرف، ينزل المطر، يحيي الموتى، يرزق، هذا ربوبية. الألوهية أنك أن تصلي له وحده لا شريك، تذبح له وحده لا شريك، تتوكل عليه وحده لا شريك. فإذا توحيد الربوبية متعلق بأفعاله تعالى، توحيد الألوهية متعلق بأفعال العباد نحوه تعالى. فالآن من الذي له حق الحكم؟ يعني يحلل ويحرم ويشرع؟ الله عز وجل. فيقصدون توحيد الحاكمية من أخرج هذا الإطلاق أو المصطلح، أنه الله فقط الذي يحكم ويشرع، وليس لأحد من البشر أن يحكم ولا يشرع. فقالوا هذه الفكرة، هذا بالحقيقة ما هو نوع رابع مستقل، هذا مندرج في أقسام التوحيد، داخل فيها. الله سبحانه وتعالى الرب الذي له حق التحليل والتحريم، يحكم ما يشاء، ومن أفصله فصله للتوضيح، ولا هو من ناحية يعني تقسيم داخل ما هو نوع رابع جديد. ثم هذه التقسيمات اصلا تقسيمات فنيه اصطلاحيه، يعني ما هو لا تجي مثلا تجد في القران توحيد الالوهيه، توحيد الربوبيه، توحيد الاسماء والصفات. هذه التقسيمات فنيه اصطلاحيه تعين على فهم التوحيد بس، يعني لو واحد راح قسم تقسيم ثاني مثلا او جاب اسماء اخرى يعني الان لا مشاحه في الاصطلاح وتسميه الاشياء، هذه شوف قضيه سهله اذا كانت بحق وصحيحه دقيقه، ما هي مشكله. فما ليست مساله ان يعني هذا الان يعني بدعه وهذه ما ادري، نقول لا، هو المسألة للتوضيح ليس إلا، ولا ما عندنا كذا دليل من القرآن والسنة أنه التوحيد ثلاثة أقسام، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. هذا التقسيم البعض العلماء ذكروا للتوضيح بس، والحاكمية مندرج فيها، يعني ما هو قسم مستقل، يعني بمعنى أنه لا يدخل في يعني في أي قسم من الأقسام السابقة، لا، ولا يدخل. ممكن تدخلوا في توحيد الربوبية على أساس أن الله له الحق وحده في الحكم، وتدخلوا في توحيد الألوهية أن حكمه يجب نتعبد الله في حكم أحكامه وما يجب من عندنا، وتدخلوا في توحيد الأسماء والصفات لأن من أسمائه تعالى الحكم والحكيم، وإيش معناه؟ له الحكم يعني يحكم ما يريد، يعني يحكم ما يشاء. إذا داخل أصلا ما هو شيء يعني جديد، داخل، وهذه اصطلاحات للتوضيح كيف يعني. لو واحد قال أنا ما أبغى أسمي كذا، بقول التوحيد وبس، وإذا شرحته بقول توحيد يشمل، التوحيد يشمل أفعال الله، أن تعتقد بأنه لا يحيي الموتى إلا الله، ولا يشفي إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يحكم إلا الله، وأن تؤمن وأنك يعني تعبده وتصر العبادة ما تصرفها لأي شيء غير الله، ولا تشرك مع الله أحدا ولا شيئا. طيب، وأن الله له أسماء وصفات تليق بجلال عظمه، هذا هو التوحيد. طيب نقول ماشي، يعني أنت إيش تسوي؟ دمجتها وحذفت الأسماء وخلاص، محتوى واحد، ما هي مشكلة؟ بس نحن من باب يعني توضيحها للناس، يعني قلنا هذه توحيد الله بأفعاله، هذه توحيد الله بأفعال عباده، هذه فإذا هي يعني قضية فنية اصطلاحية. يقول الرجل يكون سببا لقيام أخيه بطاعة وهو لا يعلم، فالثاني يتساءل إن كان يخبره به أم يجعل له البشرى في الآخرة. والله يعني كان خشية على صاحبه من العجب ما يخبره، وإن كان يظن أنه لن يصاب بالعجب فلا بأس. يعني لو جاء وقال يا أخي أنا بشرك إني لما شفتك تصلي قمت صلي ابتديت بك وأرجو لك أن يكون لك الأجر لأني أنت لك واجعلنا المتقين إماما، ممكن تكون طيبة يعني تجعل هذا الإنسان يعني تثبته وتدخل السرور عليه، تدخل السرور على أخيك المسلم. لكن إذا كنت تخشى أنه هذا لو قيل له هالكلام انتفش انتفخ ورأى نفسه شيئا عظيما، وأنه صار معجب بعمل، وأن دخلت عليه الرياء والعجب ودخلت عليه، إذا خاف لا تقل له شيء، تقتدي به ولا تقول له شيء. فإذا ما في جواب واحد. لو قال واحد هل أقول له بشرى أنه مثلا أنت كنت سبب خير، فتحت لنا باب خير، ترى في ناس تابوا على يدك، وفي ناس سمعوا كلامك وتأثروا بك، وفي ناس اقتدوا بفعلك. نقول هذا الكلام تفعل ولا ما تفعل يعتمد على ظنك بهذا الشخص. هل كلامك إيجابي مثلا تشجيع وتثبيت وإدخال السرور عليه، ولا هذا الكلام يدخل عليه الرياء ولا يفتح له أبواب شيطانية؟ وإذا حدث حسب أنت معرفتك بنفس صاحب، فإذا كنت تعرف منه هذا كذا كنت تعرف منه هذا. معرفتك به فإذا معرفتك بحاله والأشياء أخرى سمعها سابقا إيش كان موقفه؟ طالب والمدح يبغى العجب يبغى كذا والعجب إذا لا إذا شفته ما يتأثر، مدحوا ناس ولا لم يتأثر، ولا زال متواضعا عابدا زاهدا. إذا هذا يعني إخبار عاجل. يقول رحمة بالتاء المفتوحة لأنه مضاف إلى الله. طيب حتى رحمة الله وبركاته عليكم أهلا ورحمة، يعني ليست كل كلمة رحمة هي بالتاء المفتوحة. وإذا نحن نتبع الرسم العثماني لأن هذا الذي جاء عن الصحابة، ولا نرضى أن نكتب القرآن في خط آخر غير الخط العثماني، ما نرضى. إذا كانت مفتوحة مفتوحة حتى لو على قواعد الإملاء المعتمدة، إن التاء المربوطة تنطقها إذا وقفت عليها هذه مربوطة، حتى لو يخالف قواعد الإملاء المعروفة من أجل اتباع رسم العثماني، لأن الصحابة أجمعوا عليه. طيب هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.